من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. قليلة ونستقبل عيد الفطر المبارك. كل عام وكل أسرة مصرية بألف هنا وخير يا رب. معك اليوم منى خليل. حيانا هلالا ربنا التحية، سهانا جمالك بالطلعة البهية، أسرة البرنامج مجموعة من الفقرات المنوعة، ونبدأ ومبادرة الخير. صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين. شهر رمضان الكريم ده شهر التسامح وشهر الخير. لازم نفكر في الناس اللي احنا طول السنة ما بنسألش عليهم نسأل عليهم، نفكر في الناس اللي ما عندهمش القدرة المادية اللي ربنا اداها لنا. حتى لو القدرة المادية بتاعتنا ما هياش مرتفعة، ومع ذلك احنا محتاجين الصدقة. احنا لما بنقدر ان احنا نوفر جزء من المواد الغذائية اللي احنا بنشتريها وبنخزنها، بدل ما اجيب جزء كبير واحتفظ بيه ليا لنفسي، لا، انا بقول ان في ممكن اشخاص محتاجين، بوفر جزء ووزعه على المحتاجين. فنسأل على ما بنسألش عليه، نساعد المحتاجين في الشهر الكريم دوت. الشهر الكريم ده يعني الناس بتروح للدكاترة عشان تعمل حاجات اسمها ديتوكس، وان هي يعني تنظف الجسم بتاعها من اي سموم والكلام ده كله. شهر رمضان الكريم ده جاي لنا هدية من ربنا، فاحنا لازم نستغل الشهر ده، مش ان احنا نقعد وبعد المدفع ما يضرب نقعد ناكل، لا، يعني ناكل بعقل، نبعد عن الحاجات اللي هي ممكن تسبب لنا زيادة في الوزن ما هياش مبررة. فنقول ان احنا نستغل الشهر ده في السؤال، في المودة، في الرحمة، في الخير، في ان احنا تكلين السيستم بتاعنا. وكل سنة وانتم طيبين. نور الزيني، مدير عام الاعلام في احد البنوك ومحاضر بالجامعة. مع عائلة مرزوق وهذه الأحداث الجديدة التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. متشكرة قوي يا مسرات، بجد أنا مبسوطة منك جدا. خلاص منتظراك تجيني ساعة العصرية. أيوة، نسلي صيامنا بحاجة حلوة. مع السلامة. حاجة حلوة إيه اللي تسلوا صيامكم بيها يا نعمة؟ إذا أنت سمعتني بقول لها إيه يا وائل؟ منتظراك نسلي صيامنا بحاجة حلوة. هي العشرة الأواخر، ينفع نضايع الوقت فيهم؟ عندك وقت اقري قرآن، عندك وقت أقضي دعاء واستغفار، إنما تسلوا صيامكم مش عارف إيه، ده كلام فارغ. خلاص مدام مش عارف إيه، مزعل نفسك ليه؟ ما هي مسرات دي ما أراهاش في التسالي غير الرغي وأزأزة اللب أو لعب الكوتشينة، وإنتوا صايمين. مراتك الأستاذة الجامعية تتسلى بلعب الكوتشينة يا وائل؟ ماشي يا نعمة، بتقري لك كتاب جديد. استناني بس، اوعى تستهتر بمسرات. الله، ليه يعني؟ انا اكتشفت انها قارية ومطلعة، دي بقت تلميذة عفاف. يا سلام، عندها معلومات غزيرة خصوصا الرمضانية. وجاية لك العصرية، وعمر كمان جاينا هو ومها. عندك منع؟ لا، عندي استعداد اكون موجود واقعد معاك واسمع مسرات. لا ده كتير قوي، كتر خيركم، ده كتير. بالعكس يا مسرات، انت تستاهلي اقول عنك اكتر من كده واقدمك باكتر من كده. كلامك وسام على صدري يا دكتورة نعمة. نعمة بتقول انك اتلمستي على ايدين مدام عفاف. فعلا ده صحيح، من كتر قعدتي معاها وهي بتقرا وابقى حشريه واسالها بتقرا ايه واسالها في معلومات الاقيها تجاوبني. ما شاء الله ما شاء الله. واخليها ترشح لي كتاب اقراه. هايل يا مسرات. ايوه استاذ عمرو. وطول رمضان بقى وقت بين القران اللي الحمد لله قربت اكمل قرايته كله. الله الله الله. وبين الكتب واسئلتي الفوفه. طيب انت جاهزه بايه النهارده يا مسرات؟ محشي ورق عنب وشوربه لسان عصفور. لا لا لا لا وائل بيسالك بس عن اللي تحبي نتكلم فيه مع بعض يا مسرات. اي كلام عن رمضان والرمضانيات هو الجميل. طب يلا ابدأي. يلا يا مسرات. حضرتك طبعا أستاذة جامعية وأكيد عارفة إن رمضان شهر الانتصارات. ده حقيقي. ومن الانتصارات الهامة اللي حصلت في شهر رمضان غزوة بدر الكبرى. الله أكبر، اسم الله عليك. وفي رمضان كمان كان الفتح المبين. أيوة، فتح مكة المكرمة ودخول الناس في دين الله أفواجا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك يا مسرات. كملي كملي. بصراحة يا نعمة كانت أجمل تسلية صيام. وانت يا وائل تأكدت ان مسرات اتغيرت خالص. أيوة، وهي أول ما تحدت الأمية وبدأت تتعلم من الصفر لغاية ما أخدت الثانوية أثبتت استعداد وجات لها عفاف بقى. أيوة، وانا قلت لها انها تلميذة الاستاذ عفاف. وانت تلميذ مين يا وائل؟ اوه كتير اساتذه من ابتدائي للجامعه. طب قولي انتصار حصل في شهر رمضان غير اللي قلناهم لك احنا ومسرات. خدي عندك يا ستي، فتح العرب للاندلس كان في شهر رمضان. تمام. وانتصار المسلمين في عين جالوت على التتار كان في رمضان. ونصر اكتوبر المجيد كان في العاشر من رمضان. الله اكبر. ايوه نكمل كده. لا لا لا لا كفايه كده النهارده. هي مسرات لما بتحسبك بتسالها عن وجبه الافطار قالت ايه؟ قالت محشي ورق عنب وشوربه لسان العصفور. خلاص انا هقوم اعملهم لك. علمني رمضان مع هبه يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة أماني محمد إبراهيم مدير المشروعات بمحافظة القليوبية، زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. دكتورة أماني أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. أهلا وسهلا يا فندم، وأهلا بذات البرنامج العام، وكل سنة وكل السادة المستمعين بخير يا رب، ورمضان كريم علينا كلنا. دكتورة أماني، شهر رمضان شهر الخير والكرم، شهر الرحمة والمغفرة والكثير والكثير من القيم الجميلة. يا ترى إيه القيمة اللي حضرتك هتكلمينا عنها النهاردة في علمني رمضان؟ والله أنا بحب دايما يعني كلمة الرحمن الرحيم من صفات الله عز وجل، وبحب دايما أستخدمها في الدعاء بتاعي. وأنا شايفة أن شهر رمضان هو شهر الرحمة، وأحب أن أنا أتكلم على الصفة دي. أولا لأن يعني الرحمة في رمضان بتتجلى مظاهر الرحمة في حاجتين. أولا رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده، أنه بيسر لينا أداء العبادات والطاعات والنوافل، بيفتح لنا في رمضان أبواب الجنة، وبيتم غلق أبواب النار، وبتصفد الشياطين، ويبقى في كل ليلة في رمضان عتقاء من النار. فدي يعني أنا شايفها من مظاهر رحمة ربنا علينا في الشهر الفضيل ده. لو جينا نتكلم على مظاهر رحمة العباد ببعضهم، فيعني شهر رمضان من الأشهر اللي بيبقى فيها رحمة للغني بالفقراء والمساكين، رحمة الوالدين بالأبناء، مودة الأهل وصلة الرحم، جمعيات كتير جدا خيرية، افطار صائم كتير جدا على الطريق بنشوفه، موائد رحمن، شنط رمضان، صدقات كتير على يعني مدار الشهر، والزكاة في آخر الشهر الفضيل. فأنا شايفة أن يعني الرحمة دي من أهم معالم شهر الفضيل، شهر رمضان المعظم. فعلا يا دكتورة أماني، الرحمة قيمة عظيمة جدا، وحضرتك أشرت إلى العلاقات أيضا الإنسانية بين الزوج والزوجة، بين الأب والأبناء، بين زملاء العمل، الرحمة في كل تعاملاتنا. تمام تمام. يعني الرحمة من أهم الصفات اللي لابد إن الإنسان يتحلى بيها، لأن هي يعني البوابة ليه للدخول الجنة، وإن قلبه دايما يفضل سليم، وإن هو يكون يعني عنده رحمة بالآخرين وأيضا بالحيوانات وبالطيور بكل الكائنات الحية المحيطة بيه. سبحان الله، دي ممكن تكون سبب إن هو يدخل الجنة بأقل شيء أو أي صدقة بيعملها. الإنسان في الآخر مش عارف يعني هينجو إزاي يوم العرض على ربنا ويوم القيامة. يمكن كل الحاجات الصغيرة جدا المترحم بيها فيما بيننا دي ممكن هي تكون ذخر لينا في الجنة إن شاء الله. أنور ومصر جميلة. عزيزتي المستمع، ضيفتنا اليوم دكتورة ميرفت صدقي عبد الوهاب، أستاذ دكتور بقسم المرأة الريفية بمعهد الإرشاد مركز البحوث الزراعية. أهلا بك يا دكتور ورمضان كريم. أهلا بحضرتك، الله أكرم يا فندم. من خلال نزولك إلى الريف المصري واحتكاكك بالمرأة الريفية، اوصف لنا المرأة الريفية في شهر الخير. دائما أبدا المرأة الريفية هي رمز للخير على مر العصور. أكيد دائما أبدا المرأة الريفية هي قرة عين الوطن، نظرا للإيمان بأدوارها العديدة. أصبحت المرأة الريفية بتتصف بما يسمى أمانة المسؤولية، بمعنى المرأة الريفية أدوارها كثيرة وعديدة منذ الصباح الباكر. حينما نتحدث عن النساء التي تعمل بقطاع الزراعة، تقوم المرأة الريفية صباح باكر للعمل في هذا القطاع الحيوي والخطير والهام، لأنها هي التي تشكل النسبة الأكبر من هذه العمالة، هي النساء بالريف. أكيد. وحينما نتحدث عن النساء التي لا تعمل بقطاع الزراعة ولكنها تقوم بأدوار لا تقل خطورة عن هذا الدور في المنزل، فنجد أنها تقوم بالصناعات الغذائية المنزلية البسيطة من منتجات الألبان أو غيرها من الصناعات البسيطة التي تسبب نوع من أنواع الاكتفاء الذاتي للغذاء على المستوى الأسري أو الفردي. أدوار المرأة لم تتغير منذ القدم، المرأة مستمرة في العطاء مهما كانت الظروف، مهما كانت التحديات، هي مستمرة في عطاء الأدوار الهامة، رعاية الأطفال والأبناء والأسرة غذائيا. المرأة الريفية تقوم بالكثير من المنتجات، المرأة الريفية تقوم بتقليل الهدر الغذائي، بمعنى لا يوجد إهدار لكميات الطعام المتبقية في أي منزل ريفي، خاصة في شهر رمضان. بأي شهر وليس في شهر رمضان المبارك فقط، ولكن المرأة الريفية لديها حسن وحس اقتصادي هائل. تقوم بنوع من أنواع عدم الهدر للكميات المتبقية من الأغذية بتغذية الدواجن أو بتغذية الماشية التي توجد لديها في المنزل على تلك المتبقيات من الغذاء. المرأة الريفية تقوم بالتدبير الاقتصادي لأنها تمتلك من الذكاء الفطري لا يمتلك غيرها حتى لو كانت نسبة التعليم منخفضة. المرأة الريفية في شهر رمضان وغير شهر رمضان تقوم بالعديد من الأدوار التي يوجد لديها قيمة اقتصادية وروحية واجتماعية عالية جدا. المرأة الريفية رمز الأيادي الخضراء، رمز الحسن لكل إدارة الموارد المتاحة، تقوم دائما أبدا بأدوار كما كانت من قبل وكما سوف تكون مستقبلا. لا يوجد دور للمرأة الريفية من الجانب الغذائي أو صناعة الوجبات الغذائية البسيطة في المنزل تقلصت بالفعل، لا. المرأة الريفية تقوم بحسن إدارة ما تمتلكه من موارد وفقا للظروف المتاحة، بمعنى أنها تمتلك من الذكاء الذي يجعلها خبيرة اقتصاديا. إذا رأت أن صناعة الخبز في المنزل سوف يكون أوفر لها تقوم بهذا، وحينما ترى أن عدم إهدار هذه الكمية المتبقية من الغذاء عن طريق استخدامه في تغذية بعض الدواجن والمواشي تقوم بهذا. هي ترى وتنظر بعين خبيرة، يعني بنقول مثلا عندها حسن تدبير لمنزلها وأدواتها. بالضبط. كما سبق وذكرت بأنها تمتلك من الذكاء الفطري لا يمتلكه الكثير. لهذا المرأة الريفية المصرية على الرغم من انخفاض المستوى التعليمي إلا أنها تقوم أيضا بأدوار خطيرة من حيث متابعة الجوانب التعليمية المتطورة في العصر الحالي، حينما نجد أنها تتابع أبنائها اليوم، خاصة أن الجانب التعليمي أصبح يقع الجانب الكبير منه على ولي الأمر في المتابعة ورؤية أين الوضع الحالي. فنجد أن المرأة المصرية والمرأة الريفية أصبحت تحمل أمانة المسؤولية التعليمية على عاتقها على أكمل وجه. المرأة الريفية كما سبق وذكرت جميع أدوارها تقوم بها على حسن الأداء وفقا للظروف المتاحة. كما نقول بأن المرأة الريفية هي منتجة في ظل ظروف كثيرة، تقوم بالكثير من التحديات، تقوم بالكثير من الإنتاج في ظل الكثير من التحديات. فشكرا جزيل الشكر للمرأة الريفية المصرية. والآن مع كلمتين مع نفس مع الدكتورة أميمة عبد الله، دكتوراه في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. كلمتين مع نفس. يوم جديد ومشرق وسعيد في كلمتين مع النفس. في مثل بيقول قبل ما تناسب حاسب، وبرغم ان المثل ده مكون من 3 كلمات بس الا انه بيقول مضمون مهم جدا جدا. الزواج يا جماعة مش زوج وزوجة بيرتبطوا ببعض وخلاص، الزواج ده عبارة عن عيلتين بيحصل نسب بينهم. طيب عشان الزواج ده أو الارتباط ده يبقى فيه تكافؤ لازم يكون فيه شروط، لازم يبقى فيه تكافؤ في الثقافة، ولازم يبقى فيه تكافؤ في الوضع الاجتماعي، لازم يبقى فيه تكافؤ مادي وفكري. في حاجات كتير لازم ناخد بالنا منها، مش عشان حاجة. مثلا حد ممكن يقول لي يعني انت قصدك غني وفقير ولا قصدك؟ لا يا جماعة مش قصدي كده خالص. في ثقافات مختلفة، لما العيلتين بيبقى فيه اختلاف كل الاختلافات دي بتبان في الارتباط والنسب، ومن هنا بيحصل المشاكل وبيحصل حالات الطلاق. الاحتكاك كتر الاحتكاك بين العيلتين بيبقى فيه فارق فكري واجتماعي، فبيحصل ان مفيش حد بيبقى فاهم التاني. كل ناحية او كل أسرة بتتكلم على اساس ان هما الصح، لان هما في ثقافتهم ان هما اللي بتصرفوا ده هو الصح، هو ده اللي تعودوا عليه وتربوا عليه. انما برضو الأسرة التانية بتتصرف على ان هي صح والتانيين هما اللي غلط. طب ما من هنا بيحصل فيه اختلاف، لان هما ما اختاروش بعض بطريقة فيها تقارب من الأسرتين أو العيلتين. يعني في ناس بيبقى عندها عادات وتقاليد معينة بتبقى محافظة عليها، وفي ناس بيبقى فيه في طريقة تربيتها بيبقى فيه انفتاح في الفكر، والتانيين يعني عيلة محافظة، فهنا بيبقى فيه اختلاف في التصرفات، وكل حد فيهم بيفهم التاني بطريقة غلط للأسف، مما يؤدي إلى أو ده اللي بيجيب المشاكل. المفروض إن احنا فعلا قبل ما نناسب نحاسب في اختياراتنا، نحاسب، لأن الزواج ده هينتج عنه أطفال، ودول هيبقوا أمانة في رقبتنا. يعني مش هيبقى بالسهل إن احنا نسيب بعض وخلاص وكل واحد يروح لحاله. لو حصل هيبقى في أطفال أبرياء ما لهمش ذنب في الاختلاف اللي بيننا ده. عشان كده بنقول قبل ما نناسب نحاسب. الزواج يا جماعة مودة ورحمة وسكينة، عشان كده لازم من الأول يبقى اختيارنا صح. وما تنسوش تستنوني بكرة بإذن الله في كلمتين مع النفس. والآن مع صحي ومفيد، وهذا اللقاء الذي أجريت لك. ومعنا دكتورة دينا يسري، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. وكتير منا بيستخدم طبعا البهارات، وبيستخدمها كنوع من إكساب الطعام رائحة طعم حلو، بتبقى يعني خاصية بتختص بيها ربة البيت، إن هي مثلا أنا بستخدم كذا، ودي تقول لا أنا بستخدم كذا. فالنهاردة عايزين نتكلم عن فوائد بعض هذه التوابل، زي مثلا الكزبرة. الكزبرة دي بيعتبر هو عبارة عن نبات عشبي عطري، قيمته الغذائية عالية جدا، وليه فوائد صحية وعلاجية كتير بأنواعها بقى دكتورة دينا، سواء أيوة كانت سواء الخضرة أو الخضرة اللي هي عبارة عن الورق بتاع الكزبرة، أو كانت عبارة عن البذور اللي هي بتبقى اللي احنا بنستعملها كتوابل. بتدخلها ايه كتوابل في الأكل. ايه بقى بترجع أهمية الكزبرة دي؟ ان هي غنية جدا بمضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة بيبقى ايه دورها؟ دورها ان هي بتخلص الجسم من السموم أو حاجة اسمها الشقوق الحرة اللي موجودة في الجسم. بتبقى عبارة عن مركبات نشطة غير مستقرة في الجسم، مش مرتبطة بحاجة، بتتحرك في الجسم، فبتسبب ان هو بتكسر الخلايا بتاعت الجسم، وبتسبب تلف بعض الخلايا. ده غير ان هي بتخلي ظهور التهابات عالية قوي في الجسم، بتبقى الالتهابات المزمنة اللي بعد كده بتخلي بتظهر امراض تانية زي اكترها السرطانات. فبالتالي ان احنا نتعود ان احنا ناكل الكزبرة او ندخلها في اكلنا، بنحد من انتشار السرطانات. ده غير ان هي كمان ليها دور في انها بتنظم مستوى السكر في الدم، يعني طريق ان هي بتنشط انزيم اللي بيعمل على ازالة السكر من الدم. بس برضو نخلي بالنا الناس اللي هي عندها مرض السكر، بتاخد دواء للسكر او نسبة السكر عندها منخفضة، تخلي بالها وهي بتاكل الكزبرة، لان هي ليها تأثير قوي جدا على انها بتخفض السكر، فممكن يحصل لهم يعني ما نكترش فيها. لا، الناس اللي هي عندهم نسبة السكر بتبقى واطية في الدم، او اللي ممكن يكون فيه مقاريض سكر، بياخد الدواء السكر فبيقللوا نسبة السكر، فهو بياخد الكزبرة يخلي باله ان كمان الكزبرة هيبقى لها تأثير، فممكن يحصل له ايه؟ هبوط. كمان ان هو كمان ليها دور في ان هو بيعلي الكوليسترول المفيد للجسم اللي هو HDL، وبيقلل الكوليسترول السيء في الجسم، وطبعا ده بيبقى له دور كويس على صحة القلب والشرايين. غير ان كمان الكزبرة برضو ليها دور في عملية الهضم، بتحسن من افراز الانزيمات الهاضمة، والعصارة الهضمية بتخلي العصارة الهضمية تشتغل بشكل صحي، فبالتالي عملية الهضم بتتم بشكل صحي، فبنتجنب بقى المشاكل اللي ممكن تحصل من الهضم زي الانتفاخات او الناس اللي عندها مرض القولون العصبي. فبدي بتبقى مفيدة ليهم ان هي بتحسن لهم عملية الهضم. ممكن نستخدمها في ايه غير الملوخية بالنسبة للنشفة؟ ممكن في ناس كتير بتدخلها زي الملح والفلفل الاسود في كل الاكل، في كل تتبيل الفراخ، اللحمة، السمك، في كل حاجة. ما بيعملوهاش بس ان هي بقيتش دورها ان هي بتتعمل في الملوخية. لا، ممكن ادخلها كتوابل في اي حاجة، وعلى فكرة طعمها بيبقى حلو وما بتبقاش يعني او نفاذة او يعني بتتحط بكمية ايه كويس. هي والخضرة يعني استخدام دي زي استخدام دي؟ هي نفس الفوائد، بس هي طبعا الخضرة مش هينفع احطها كتوابل على اللحوم والكلام ده، ممكن استخدمها في سلطة استخدمها في شوربة، مش همين، لكن استخدم كتوابل يفضل طبعا البذور. وبعدين البذور بتبقى برضو العناصر فيها تركيزها اعلى من الخضرة. تمام. ايه كمان برضو ايه الكزبرة ممكن تعمله؟ اي الامراض طبعا اللي عارفين اللي هي بتبقى عليها علاقة بالمخ بتبقى راجعة لوجود التهابات عالية جدا في الجسم. الكزبرة بقى ليها دور مهم انها بتعتبر مضادة للالتهابات، فبتقلل الالتهابات، وبرضو فده طبعا بالتالي بيقلل اي امراض ممكن تصيب المخ بما فيها الزهايمر. الدوام بقى يعني استمرارية تناولها، يعني مش مثلا اقول انا النهاردة اكلت كزبرة وما حصلش حاجة، لا احنا بنتكلم على اساس ان ده يبقى منهج حياة، يعني بالزبط. سلوكنا او استخداماتنا اليومية في واحنا بنعمل الاكل، يعني أيوة سواء رمضان او غير رمضان او غير رمضان طبعا. ان احنا نحاول نضيفها بقدر الامكان في انها بتحطها في الاكل اللي ينفع نحطه فيه، زي ان احنا نتبل الفراخ واللحمة والكلام ده، يفضل ان احنا ندخلها في اكلنا. حاجة كمان برضو ان هي برضو بتحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا او مضادة للميكروبات، فبالتالي بتمنع ان احنا توصل لنا الامراض اللي ممكن توصل لنا عن طريق الاكل. يعني هي بتحتوي الكزبرة على مادة اسمها الدودوسينال. الدودوسينال دي هي مادة بتعمل على وقف او نشاط او بتقتل ميكروب اسمه السالمونيلا، وميكروب السالمونيلا معروف ان هو بيسبب التسمم الغذائي، فبالتالي بيبقى لها دور كايه، انها بتضاد الميكروبات اللي ممكن تأثر على جسمنا. ده غير انها كمان غنية بفيتامين زي فيتامين A ومعادن زي البوتاسيوم. البوتاسيوم برضو بيبقى له دور في ان هو بيخفض الضغط الدم، وبرضو كمان بيحافظ على السوائل اللي موجودة في جسمنا ورطوبة جسمنا. الحديد غنية بالحديد، والحديد زي ما احنا عارفين بيدخل في تكوين الهيموجلوبين بتاع الدم، فبيبقى له دور في علاج الأنيميا او فقر الدم. وغير ان هو كمان الكالسيوم، وغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم، ودول طبعا مهمين للعظم، عظم الانسان. أيوة. وبتحمي من الهشاشة، وكل ده طبعا زي ما احنا عارفين بيبقى مهم بالنسبة لجسم الانسان وصحته. بس في حاجة اخلي بالي منها برضو، ان في ناس بتبقى عندها حساسية من الكزبرة، فدي طبعا الكزبرة ما ينفعش لا يدخلوها في اكلهم ولا ياكلوها. لازم الناس اللي عندها حساسية من الكزبرة تتجنب اكل الكزبرة. عزيزتي المستمعة، نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.